والسلام والبركة. فإذا اقتصر على واحد من هذه الأنواع كان ذلك جائزا بلا كراهة. وغلب اقتران الصلاة بالسلام لورود الأمر بهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ذكر المصنف الباعث له على تصنيف هذا الكتاب، وبواعث التصانيف باب من أبواب العلم، ومن مفرداتها أن يقع التصنيف جوابا عن سؤال، كالحال المذكورة هنا أنه صنف هذا الكتاب إجابة لسؤال بعض إخوانه رجاء المنفعة به. ففي دواوين العلم ما صنف جوابا عن سؤال، كالكتاب المذكور أو العقيدة الواسطية أو نخبة الفكر. ومن مسالك العلم جمع جريدة في المصنفات الواقعة جوابا عن سؤالات، كالذي ذكرنا وما كان شبيها به. واشتمل ما ذكره من سؤال السائل الخبر عن حقيقة هذا الكتاب، وأنه منعوت بثلاثة نعوت: أولها أنه كتاب مختصر، والمختصر ما قل مبناه وجل معناه، فإن عدة الأحاديث فيه لا تجاوز 500 على اختلاف عد العادين لها، وهذا أقل ما قيل في أصول الأحكام من السنة النبوية. والثاني أن ذلك المختصر هو في أحاديث من أحاديث الأحكام، وهي في عرفهم أدلة السنة النبوية المتعلقة بالأحكام الفقهية الطلبية، أدلة السنة النبوية المتعلقة بالأحكام الفقهية الطلبية. فإن اسم الأحكام واسع يندرج فيه الحكم الخبري والطلبي معا، وشهر في عرف أهل العلم عند ذكرهم اسم أدلة الأحكام من القرآن أو السنة إرادتهم الأحكام الفقهية الطلبية. والثالث أن تلك الأحاديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، والمتفق عليه في عرف أهل العلم له ثلاثة معان: الأول ما رواه البخاري ومسلم بالشروط التي سيأتي ذكرها، والثاني ما رواه البخاري ومسلم وأحمد وجرى عليه ابن تيمية الجد في منتقى الأحكام وجماعة من الحنابلة. فالأحاديث الواقعة عندهم المتبعة بقولهم متفق عليه معزوة إلى أولئك الثلاثة: البخاري ومسلم وأحمد. والثالث أن المتفق عليه هو المستوفي شروط الصحة، وهو موجود في كلام جماعة من متأخر الحفاظ عن صدرهم السابق كأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن مندة. وأشهر هذه المعاني هو أولها، وهو مراد المصنف هنا. ويكون الحديث من المتفق عليه عند البخاري ومسلم بأربعة شروط: الأول

لأجل الفائدة والمنفعة كالواقع في القراءة في المساجد وغيرها. ويندرج في قوله نظر فيه من قلب عينيه فيه بلا قراءة، ومن أجال فكره فيه بتفهم معانيه. فالدعاء المذكور جامع أفرادا كثيرة من الخلق. والثانية سؤال الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، لأن الإخلاص أساس الخلاص، فالعاملون لا ينتفعون بأعمالهم قلت أو كثرت إلا مع الإخلاص، فيتقبلها الله سبحانه وتعالى ويجعلها ذخرا للعبد في الدنيا والآخرة. والثالثة سؤال الله أن يجعله موجبا للفوز لديه، أي سببا للفلاح عنده في الدنيا والآخرة. وجعل آخر كلامه قوله فإنه حسبنا ونعم الوكيل، أي كافينا ونعم المتولي أمرنا وما ينفعنا. أحسن الله إليك. كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب. ابتدأ المصنف رحمه الله تراجم كتابه بقوله كتاب الطهارة، والتراجم جمع ترجمة، وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام، سمي ترجمة لأنه يدل على ما بعده ويعبر عنه، وتراجم عمدة الأحكام نوعان، أحدهما تراجم كلية إجمالية، وهي المعقودة بقوله كتاب، ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وعدتها 19 ترجمة، أولها كتاب الطهارة وآخرها كتاب العتق، والآخر تراجم جزئية تفصيلية، وهي المعقودة بقوله باب، كباب الاستطابة وباب السواك، وعدتها 63 ترجمة، أولها باب الاستطابة وآخرها باب الأضاحي، والطهارة شرعا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو حكم ذلك، فيندرج في اسم الطهارة عند فقهاء الحنابلة 4 أمور، أولها ارتفاع الحدث، وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث، ما في معنى ارتفاع الحدث، إما لبقاء الحدث أو لعدم وجوده أصلا، فمن الأول رفع حدث من به، فمن الأول رفع حدث من حدثه دائم، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن الحدث باق لا ينقطع، ومن الثاني غسلة ثانية وثالثة، في وضوء لارتفاع الحدث بالغسلة الأولى، فهو لا يوجد أصلا، والثالث زوال الخبث، والرابع حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، بأن يجعل له حكم ذلك، كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو عن نجاسة بدن، فإن المتيمم عنهن يستبيح ما يريد دون رفع الحدث، ولا زوال الخبث، فيعطى حكم ذلك، مع بقاء الحدث وما في معناه والخبث حقيقة. فهذه الأمور الأربعة المذكورة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة. وقد ذكر المصنف بعد هذه الترجمة كتاب الطهارة سبعة أبواب، وقدم بين يديها 13 حديثا لم يترجم لها بشيء، وهي متعلقة بثلاثة أبواب من الطهارة كما سيأتي بيان، نعم. أحسن الله إليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا.

بابين من أبواب كتاب الطهارة، هما باب المياه وباب الوضوء. فأما باب المياه ففيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم، إلى قوله باتت يده، فهم يذكرونه بهذا اللفظ دون أوله في باب المياه، وفيه أيضا الأحاديث الأربعة بعده: لا يبولن، حديث لا يبولن أحدكم، وحديث لا يغتسل أحدكم، وحديث إذا شرب الكلب، وحديث إذا ولغ الكلب. وقد أورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة في باب المياه في كتابه عمدة الأحكام الكبرى، وقد أورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة في باب المياه في كتابه عمدة الأحكام الكبرى. وأما باب الوضوء ففيه باقي الأحاديث، ففيه باقي الأحاديث، ومنها حديث إذا توضأ أحدكم إلى قوله ثم لينتثر، فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون آخره، فهم يذكرونه في هذا الباب بهذا اللفظ دون آخره. وقد أورد المصنف أكثر هذه الأحاديث في أبواب متفرقة لأحكام الوضوء في عمدة الأحكام الكبرى، وقد أورد المصنف أكثر هذه الأحاديث في أبواب متفرقة لأحكام الوضوء في عمدة الأحكام الكبرى، ولم يذكر معها حديثي أبي هريرة الأخيرين، ولم يذكر معها حديثي أبي هريرة الأخيرين، ولا حديث ويل للأعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها، ولا حديث ويل للأعقاب من رواية عائشة رضي الله عنها، فهو عنده هناك من رواية ابن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما فقط. وفي هذه الأحاديث جملة واحدة تذكر حديثا مستقلا تتعلق بباب ثالث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فإنها تذكر في أي باب؟ في باب الاستجمار وآداب التخلي الذي يسمى أيضا باب الاستطابة. وقد أورد المصنف حديث أبي هريرة هذا بلفظه التام المذكور هنا في باب المضمضة والاستنشاق من كتابه الآخر عمدة الأحكام الكبرى، وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين، وهو بهذا السياق الذي ذكره هنا وهناك مؤلف من حديثين، جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد إسنادهما، جمعهما البخاري في سياق واحد لاتحاد إسنادهما على ما استظهره ابن حجر في فتح الباري، مبينا أن البخاري قد يجمع حديثين في حديث واحد مؤلفا بين جملهما بشرط إيش؟ اتحاد سندهما. وتبعه في هذا من تبعه من المصنفين، ومنهم مصنف الكتاب

عليها بالتراجم المذكورة عند مصنفه مما هو من المسائل المبينة عند الفقهاء. إذا علم هذا فإن بيان الأحاديث الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف له موردان، أحدهما مورد الرواية والآخر مورد الدراية، ومتعلقات الموردين كثيرة لكن يقتصر فيهما على الأهم المقدم العلم به على غيره. ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه، ففي مورد الرواية يوقف النظر على لفظ الحديث ومخرجه، وفي مورد الدراية يوقف النظر على الألفاظ والأحكام، يوقف النظر على الألفاظ والأحكام. فالألفاظ يعتنى بما يحتاج إلى ضبطه أو تفسيره، فالألفاظ يعتنى فيها بما يحتاج إلى ضبطه أو تفسيره، وفي الأحكام يعتنى بما تعلق منها بالترجمة، يعتنى بما تعلق منها بالترجمة ببيانه وفق مذهب الإمام أحمد، ببيانه وفق مذهب الإمام أحمد. فإن وقع خلافا لدليل أقوى أشير إلى القول الآخر لاختياره. ومما تجدر الإشارة إليه هنا إلى الفرق بين شروح الأحاديث والتصانيف الفقهية في استنباط الأحكام من السنة النبوية. فالمصنفون في بيان أدلة الأحكام من السنة النبوية من الفقهاء يقتصرون على ما تعلق منها بالباب، وأما شراح الحديث فإنهم يجتهدون في استخراج الأحكام والفوائد الواردة في تلك الأحاديث. فمثلا حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يذكر فيه الفقيه أن الماء ينجس بالبول والعذرة ولو لم يتغير، لا فرق بين قليله وكثيره، وهو مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة كما سيأتي. وأما من يتعاطى صناعة شرح الحديث دون تقيد بالنظر الفقهي فإنه لا ينتهي مده الفوائد والأحكام المستنبطة إلا على قدر ما ينتهي إليه فهمه وعلمه، فهو يقول ما لا يقوله الفقيه. فتجده مثلا في الحديث المتقدم يقول وفيه أيضا جواز وصف المخلوق بالدائم، وفيه أيضا جواز وصف المخلوق بالدائم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الماء الدائم، فيصح حينئذ أن تكون وصفا لمخلوق ولا تختص بالله عز وجل على قول من يثبت اسم الدائم له. فهذا الذي يذكره المتعاطي صناعة شرح الحديث دون تقييد بالنظر الفقهي خارج عن مراد الفقهاء، فلا يعتنون به ولا يعولون عليه. ولما كان كتاب عمدة الأحكام موضوعا لاستنباط الأحكام الفقهية فسنقتصر عليها وفق مذهب الإمام أحمد، كما تقدم بيانه، وهذا أنفع للمتعلمين إمدادا لهم بالعلم وتقوية لأذهانهم، فإن الشيء إذا كثر على المتلقي ثقل عليه وكل ذهنه عن الفهم وربما تبلد، لأنه يلقى إليه ما لا يتحمله وهو لم يجلس في مجلس شرح عمدة الأحكام لمعرفة الفوائد والأحكام التي تنتظم في أحاديث، فهذا بحر لا ساحل له. ولو أراد أحد أن يبقى في بعض أحاديثه مدة طويلة لقدر على ذلك، لكن لا ينتفع بذلك المتعلمون. فانتفاعهم ببيان ما تعلق بتلك الأحاديث من الجهة الفقهية أنفع لهم من الخوض بهم في بحر عباب لا نهاية له. وإذا تبين ما سبق فالقول في المورد الأول وهو مورد الرواية من 18 وجها، فالقول في المورد الأول وهو مورد الرواية من 18 وجها. الوجه الأول قوله في حديث عمر رضي الله عنه وفي رواية بالنيات هي للبخاري دون مسلم، هي للبخاري دون مسلم. وقول المصنفين في الحديث وغيره وفي رواية، وقول المصنفين في الحديث وغيره وفي رواية يراد بها لفظ من الحديث المذكور قبلها، لفظ من الحديث المذكور قبلها، فلا يصح الإتيان بها بين حديثين مختلفين، فلا يصح الإتيان بها بين حديثين مختلفين ولو جمعهما باب واحد، ولو جمعهما باب واحد. فلا يصح مثلا أن تذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية ثم تقول بعده وفي رواية إن الله لا يقبل صلاة أحدكم الحديث، فهما حديثان منفصلان، فلا يصح ذكر هذه الكلمة بينهما. وكذا لو كان الحديثان مفترقين في لفظهما مجتمعين في باب واحد فلا يقال بينهما وفي رواية، كذكر حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنية ثم قولي بعده وفي رواية لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإنه يمتنع الإتيان بهذه الجملة وفي رواية مع كون الأحاديثين يتعلقان في معناهما بالنية، لكنهما يفترقان في راويهما ولفظهما، فالحديث الأول من رواية عمر رضي الله عنه والحديث الثاني من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي ذكرناه من معنى وفي رواية أنها تكون لفظا من الحديث المتقدم عليها هو الذي جرى عليه المصنف في كتابه، واستعمل هذه الجملة في 31 موضع، استعمل هذه الجملة في 31 موضعا. الوجه الثاني ساق المصنف الحديث الثالث ويل للأعقاب عن 3 من الصحابة، وأطلق العزو فتكون تبعا لقاعدته كلها في الصحيحين، وحديث عائشة رضي الله عنها من أفراد مسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها من أفراد مسلم، فرواه مسلم وحده دون البخاري. نبه إليه الزركشي في النكت على العمدة، نبه إليه الزركشي في النكت على العمدة. والوجه الثالث قوله في حديث أبي هريرة في الإناء ثلاثا، هذا لفظ مسلم، قوله في حديث أبي هريرة في الإناء ثلاثا هذا لفظ مسلم، ولم يذكر البخاري التثليث، ولم يذكر البخاري التثليث. نبه إليه ابن الملقن في الإعلام، نبه إليه ابن الملقن في الإعلام. والزركشي في النكت والمعتبر، والزركشي في النكت وفي المعتبر. والسفاريني في كشف اللثام، والسفاريني في كشف اللثام. وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الأحكام الكبرى، وقد ترك المصنف ذكرها في عمدة الأحكام الكبرى، فذكر الحديث معزوا إلى الصحيحين دون ذكر كلمة ثلاثا، دون ذكر كلمة ثلاثا. والوجه الرابع ذكر المصنف في حديث أبي هريرة المشار إليه الإناء، وهو عند مسلم وحده، ذكر المصنف في حديث أبي هريرة المشار إليه لفظ الإناء وهو عند مسلم وحده. أما البخاري فلفظه في وضوئه، أما البخاري فلفظه في وضوئه. والوجه الخامس قوله فيه أيضا وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، بمنخريه من الماء، هو عند البخاري أيضا لكن معلقا، هو عند البخاري أيضا لكن معلقا بلفظ إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده من المصنف أو فوق المصنف واحد فأكثر، أي بأن يسقط شيخه فمن فوقه أو يسقط شيخه وشيخ شيخه فقط ويبقى من بعده. والمراد بقول المصنف وغيره وفي لفظ هو كالمراد بقولهم وفي رواية، فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه، فيكون ما بعدها جملة من الحديث المتقدم عليه، لا حديثا مستقلا برأسه، لا حديثا مستقلا برأسه. وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في 54 موضعا، وقد استعمل المصنف هذه الجملة وفي لفظ في 54 موضعا. والوجه السادس قوله فيه أيضا وفي لفظ من توضأ فليستنشق، هكذا ذكره المصنف هنا وفي عمدة الأحكام الكبرى، ووافقه في عزوه إلى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره، ووافقه في عزوه إلى الصحيحين بهذا اللفظ ابن كثير في تفسيره. والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث لا يوجد فيهما ولا في غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ، ولا من حديث غيره من الصحابة مرفوعا بهذا اللفظ، وإنما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر، وإنما هو في الصحيحين بلفظ من توضأ فليستنثر. وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة إلى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستنثر، وعزاه ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة إلى مسلم باللفظ السابق من توضأ فليستنشق، وهو وهم أيضا والله أعلم. والوجه السابع قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، هذا اللفظ المذكور هو للبخاري، هذا اللفظ المذكور هو للبخاري إلا آخره فهو عنده ثم يغتسل فيه. أما كلمة منه فعند مسلم، ومعناهما مختلف. أشار إليه ابن دقيق العيد في الإحكام وابن الملقن في الإعلام والوجه الثامن قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا، هذا لفظ البخاري، قوله في حديث شرب الكلب فليغسله سبعا هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم سبع مرات. والوجه التاسع قوله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فاغسلوه سبعا، هو عند مسلم بلفظ فاغسلوه سبع مرات، وبه ذكره المصنف في العمدة الكبرى، وفيه أيضا الثامنة في التراب، بدل بالتراب. والوجه العاشر وقع ذكر الاستنشاق في صفة الوضوء النبوية الواردة في حديث عثمان عند البخاري وحده دون مسلم، والوجه الحادي عشر ذكر الزركشي في النكت على العمدة أن لفظ التور في حديث عبد الله بن زيد ليس في شيء من روايات البخاري وأنه من أفراد مسلم وحقق الصنعاني في العدة أن الواقع فيهما خلاف ما ذكر وأنه من أفراد البخاري وهذا هو الصحيح. واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم أو غلط ناسخ كتابه. واعتذر الصنعاني للزركشي بوقوع سبق قلم أو غلط ناسخ كتابه. والثاني منهما بعيد، لأن كتاب الزركشي له أكثر من نسخة خطية، وربما لم يقف الصنعاني إلا على واحدة. فالاعتذار عنه بكونه سبق قلم أولى. ومن محاسن رعاية العلم والقيام بحق أهله الاعتذار لهم، فالمبادرة بالتغليط والمصادرة بإلقاء التوهيم والتوهين لا تليق مع من عرف رسوخ قدمه وتمام علمه. والوجه الثاني عشر قوله فيه: ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. هو عندهما أي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين، هو عندهما أي البخاري ومسلم بلفظ مرتين مرتين، نبه إليه الصنعاني في العدة. والوجه الثالث عشر قوله فيه أيضا: ثم غسل رجليه، هو عندهما بزيادة إلى الكعبين، هو عندهما بزيادة إلى الكعبين، ولا تخفى الحاجة إلى ذكره، ولا تخفى الحاجة إلى ذكرها لتعلق الحكم بها، لتعلق الحكم بها. والوجه الرابع عشر قوله فيه أيضا: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي للبخاري وحده، هي للبخاري وحده، خلافا لما يوهمه إطلاق المصنف، خلافا لما يوهمه إطلاق المصنف أنها من المتفق عليه. نبه إليه ابن الملقن، نبه إليه ابن الملقن في الإعلام، وجعلها الزركشي من أفراد مسلمين، وجعلها الزركشي من أفراد مسلمين، وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه، وتعقبه الصنعاني في العدة منبها على وهمه. ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى، ووقعت معزوة عند المصنف على الصواب في العمدة الكبرى، فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري، فقال عند ذكرها هناك وفي رواية للبخاري. والوجه الخامس عشر قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. الحديث هذا لفظ البخاري وحده، هذا لفظ البخاري وحده، وهو في الصحيحين بلفظ يحب، وهو في الصحيحين بلفظ يحب. والوجه السادس عشر قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم يأتون، ولفظ مسلم يأتون. والوجه السابع عشر قوله فيه أيضا في اللفظ الأول المعزو لمسلم، قوله فيه أيضا في اللفظ الأول المعزو لمسلم: يدعون، هو عنده بلفظ يأتون أيضا، هو عنده بلفظ يأتون أيضا. والوجه الثامن عشر جعل المصنف حديث أبي هريرة الأخير تبلغ الحلية لفظا لمسلم، جعل المصنف حديث أبي هريرة تبلغ الحلية لفظا لمسلم، وفيه نظر، فإنه عند البخاري أيضا مختصرا، فإنه عند البخاري أيضا مختصرا. وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه غسل يده حتى بلغ إبطيه، فقال له أبو زرعة البجلي رحمه الله: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: منتهى الحلية. فقال: منتهى الحلية، أي أن أبا هريرة أخبر أبا زرعة عن كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختصر، إذ قال: منتهى الحلية، يشير إلى اللفظ التام الذي ذكره المصنف، وهو تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري، فاللفظ لمسلم ومعناه للبخاري. ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه، ومثل هذا يكون حديثا واحدا متفقا عليه. وقد أشار إلى ما ذكرناه من كونه حديثا واحدا لفظا عند مسلم ومعنى عند البخاري النووي في المجموع، وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه، وفات هذا غيره من المصنفين في الحديث والفقه. ومنه تعلم أن حديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء من المتفق عليه أم من أفراد مسلم؟ من المتفق عليه، من المتفق عليه. ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسلم، ومثل هذا يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. أما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان، أما المورد الثاني وهو مورد الدراية فله فرعان، أحدهما الألفاظ والآخر إيش؟ مسائل؟ ما قلناها أبد. الأحكام، أحدهما الألفاظ والآخر الأحكام. فأما الفرع الأول المتعلق بالألفاظ فالقول فيه من 35 وجها، فالقول فيه من 35 وجها. فالوجه الأول قوله في حديث عمر رضي الله عنه بالنية هي لغة القصد، هي لغة القصد، وشرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وشرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والوجه الثاني قوله هجرته، قوله هجرته أي تركه وقطعه ما اعتاد، أي تركه وقطعه ما اعتاد. والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه إلى بلد الإسلام، والمراد بها هنا ترك بلد الكفر والتحول عنه إلى بلد الإسلام. والوجه الثالث قوله من أحدث أي حصل منه الحدث، قوله من أحدث أي حصل منه الحدث. وأصله تجدد وقوع شيء بكونه بعد إذ لم يكن، تجدد وقوع شيء بكونه بعد إذ لم يكن. ومنه وقوع نقض الطهارة، ومنه وقوع نقض الطهارة بعد عدمها، بعد عدمها. واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. واسم الحدث في كلام الفقهاء يقع على ثلاثة معان. الأول ما يبطل الطهارة، ما يبطل الطهارة. والثاني وقوع ذلك المبطل، وقوع ذلك المبطل. والثالث المنع المرتب على وقوعه، المنع المرتب على وقوعه. أشار إلى أصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الإحكام، أشار إلى أصل هذه المعاني ابن دقيق العيد في الإحكام بألفاظ متعقب فيها، بألفاظ متعقب فيها، وما ذكرناه أوفق، وما ذكرناه أوفق وأجمع. وبيان هذه الجملة أن الحدث يقع في لسان الفقهاء على معان ثلاثة مختلفة وإن اجتمعت في متعلق واحد. فمثلا يقولون البول حدث باعتبار كونه إيش؟ ناقضا للطهارة، ويسمون خروجه من صاحبه حدثا باعتبار وقوعه وخروجه من السبيل، ويسمون الوصف القائم بالبدن بعد خروجه حدثا، ويسمون الوصف القائم بالبدن بعد خروجه حدثا لما يرتب عليه من المنع، لما يرتب عليه من المنع. وأشهر هذه المعاني الثلاثة هو آخرها، وأشهر هذه المعاني الثلاثة هو آخرها، وهو الذي ذكرناه قبل بقولنا الحدث وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لأجله، وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة لأجله. والوجه الرابع قوله ويل، كلمة زجر، وهي كلمة زجر وكف، هي كلمة زجر وكف، يراد بها التهديد والوعيد، يراد بها التهديد والوعيد. ويشاركها في معنى الزجر والكف كلمات أخرى مثل ويح وويك وويب وويس، وتفترق في مقاديرها من معاني الكف والزجر. والوجه الخامس قوله للأعقاب، جمع عقب وهو مؤخر القدم، جمع عقب وهو مؤخر القدم. والوجه السادس قوله لينتثر، أي ليخرج الماء من أنفه، أي ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه، بعد إدخاله فيه. فالانتثار دفع الماء من الأنف بإخراجه، فالانتثار دفع الماء من الأنف بإخراجه، مأخوذ من نثرة الأنف وهي طرفه، مأخوذ من نثرة الأنف وهي طرفه، مأخوذ من نثرة الأنف وهي طرفه، أي الأسفل، فإن الأعلى يسمى إيش؟ أرنبة، يسمى أرنبة. والاستنثار طلب ذلك، والاستنثار طلب ذلك، وهو المذكور في الحديث الآخر في قوله ليستنثر، وهو المذكور في الحديث الآخر في في قوله يستنثر وقوله استنثر وقوله استنثر. والوجه السابع قوله استجمر أي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار أي تمسح بالجمار وهي الحجارة الصغار باستعمالها لإزالة الخارج من أحد السبيلين باستعمالها لإزالة الخارج من أحد السبيلين. والوجه الثامن قوله فليوتر أي ليقطع استجماره على عدد فردي أي ليقطع استجماره على عدد فردي. والعدد الفردي ما لا ينقسم متساويا بين اثنين ما لا ينقسم متساويا كاملا بين اثنين أي سالما من الكسر أي سالما من الكسر. فعدد الواحد مثلا فردي لأنه لا ينقسم بين اثنين بلا كسر فهذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا. وكذا عدد الثلاثة إذا قسم بين اثنين صار مشتملا على كسر فكل عدد يقسم على اثنين مشتملا على كسر فلا يتساويان كمالا يسمى فرديا. والمراد به هنا الثلاثة فما على المراد به هنا الثلاثة فما على فيقطع استجماره على ثلاثة أحجار فأكثر من الوتر. والوجه التاسع قوله باتت أي كانت في الليل باتت أي كانت في الليل فيقترن الفعل به لا بالنوم فيقترن الفعل به لا بالنوم. فمن الغلط الواقع توهم أن البيات والبيتوتة متعلقان بالنوم وليس الأمر كذلك فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل فهما متعلقتان بظرف الزمان الليل. والوجه العاشر قوله فليستنشق أي ليدخل الماء في أنفه أي ليدخل الماء في أنفه بجذبه إليه بنفسه بجذبه إليه بنفسه. فالاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى الأنف جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف إلى داخل الأنف والنفس هو الهواء والنفس هو الهواء. والوجه الحادي عشر قوله بمنخريه قوله بمنخريه بفتح الميم وكسر الخاء بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما أيضا وبكسرهما أيضا وهما فتحتا الأنف وهما فتحتا الأنف سميتا بالصوت الخارج منهما سميتا بالصوت الخارج منهما وهو النخير وهو النخير إذا جذب النفس فيهما بقوة إذا جذب النفس فيهما بقوة. والوجه الثاني عشر قوله ولغ أي أخذ الماء بلسانه قوله ولغ أي أخذ الماء بلسانه ويسمى شربا ويسمى شربا وهو المذكور في لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا شرب الكلب. والوجه الثالث عشر قوله عفروه أي مرغوه في التراب أي مرغوه في التراب بتقليبه فيه بتقليبه فيه. وسمي التراب عفرا نسبة إلى لونه وسمي التراب عفرا نسبة إلى لونه وهو البياض غير الخالص وهو البياض غير الخالص. والوجه الرابع عشر قوله دعا بوضوء، قوله دعا بوضوء هو بفتح الواو، بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، وهو الماء الذي يتوضأ به. والوجه الخامس عشر قوله فأفرغ على يديه، أي صب الماء عليهما، أي صب الماء عليهما. سمي إفراغا لأنه يخلي الإناء من الماء، سمي إفراغا لأنه يخلي الإناء من الماء. والوجه السادس عشر قوله تمضمض، أي أدخل الماء في فمه، في فمه وحركه، أي أدخل الماء في فمه وحركه. فالمضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته بتحريكه، فالمضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته بتحريكه. والوجه السابع عشر قوله المرفقين، تثنية مرفق، وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد، وهو اسم للمفصل الواصل بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه، لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه، عند اتكاء ونحوه. والوجه الثامن عشر قوله نحو، أي مثل، قوله نحو أي مثل. ووقع هذا في بعض ألفاظ الحديث، ووقع هذا في بعض ألفاظ الحديث نفسه. والمثل والنحو لفظان مشتركان في أصلهما، وهو المشابه، لفظان مشتركان في أصلهما وهما، وهو المشابه، ومفترقان في قدرها، ومفترقان في قدرها حسب تعدد وجوه المساواة، حسب تعدد وجوه المساواة. فالمثل يكون ليش؟ متى يقال مثل؟ يعني في كل الوجوه، لكن يعبر لمثل فيكون عند المطابقة، عند المطابقة، فالمثل للمطابقة. والنحو ليش؟ أحسنت، للمقارب، والنحو للمقارب. فإذا اشترك شيئان في أصلهما وتساويا في الوجوه بينهما قيل هذا مثل لهذا لأجل المطابقة، وإن كان بينهما اشتراك في بعض الوجوه دون بعض قيل نحو لأجل المقاربة بينهما. والوجه التاسع عشر قوله وضوئي، وقوله الوضوء هما بضم الواو، هما بضم الواو اسم للفعل باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة، باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة على الصفة المعلومة شرعا، على الصفة المعلومة شرعا. فيكون الفرق بين الوضوء بفتح الواو والوضوء بضم الواو أن الفتح اسم للماء المتوضأ به، أن الفتح اسم للماء المتوضأ به، والضم اسم للفعل، والضم اسم للفعل الواقع عند استعمال الماء في الأعضاء الأربعة المعروفة، الواقع عند استعمال الماء في الأعضاء الأربعة المعروفة. والوجه العشرون قوله بتور هو بتاء مثنات فوقانية، هو بتاء مثنات فوقانية. إناء صغير، إناء صغير، وهذا معنى قول المصنف شبه الطست، شبه الطست أي الإناء المعروف بهذا إلى اليوم، أي الإناء المعروف بهذا إلى اليوم. ما معنى قولنا مثنى بتاء مثنى؟ نعم نعم، نقطتان فوقانية، إيش فوقانية؟ ها يعني في أعلى الحرف، فوق الحرف. فإذا قيل بمثنات تحتانية تكون إيش؟ تكون ياء. والوجه الحادي والعشرون قوله فأكفأ على يديه أي صب الماء عليهما، أي صب الماء عليهما. سمي إكفاء لأنه يقلب الماء إذا صبه، لأنه يقلب الماء إذا صبه، فيجعل عاليه في الإناء سافله في الأرض، فيجعل عاليه في الإناء سافله في الأرض. والوجه الثاني والعشرون قوله غرفات، قوله غرفات بسكون الراء، جمع غرفة، وهي المرة من ملء الكف، وهي المرة من ملء الكف. فيسمى ملء الكف إذا كان مرة، أي مرادا به المرة وهو العدد، يسمى غرفة. وبالضم اسم للماء أو اسم للمجعول في الكف، وبالضم اسم للماء أو اسم للمجعول في الكف، ماء أو غيره. والوجه الثالث والعشرون قوله فأقبل بهما وأدبر، أي أقبل إلى جهة قفاه، أي أقبل إلى جهة قفاه، وأدبر بيديه برجوعه إلى حيث بدأ، وأقبل بيديه برجوعه إلى حيث بدأ. وقع تفسيره في الرواية المذكورة بعد، وقع تفسيره في الرواية المذكورة بعده. والوجه الرابع والعشرون قوله قفاه هو مؤخر العنق من جهة الظهر، هو مؤخر العنق من جهة الظهر، يعني أعناق أحدنا من الأمام تسمى رقبة، ومن الخلف تسمى قفا. والوجه الخامس والعشرون قوله صفر هو بضم الصاد وكسرها، هو بضم الصاد وكسرها، اسم للنحاس، اسم للنحاس. والوجه السادس والعشرون قوله تنعله أو تنعله أي لبس نعليه، أي لبس نعليه. قوله ترجله أي تسريحه شعره بمشط ونحوه، تسريحه شعره بمشط ونحوه. والوجه الثامن والعشرون قوله طهوره بضم الطاء، وهو فعل التطهر بوضوء وغيره، وهو فعل التطهر بوضوء وغيره. والوجه التاسع والعشرون قوله شأنه أي أمره كله، قوله شأنه أي أمره كله. والوجه الثلاثون قوله المجمر بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية، بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية، مخففة مخففة أو بضم الميم الأولى وفتح الجيم وفتح الجيم وكسر الميم الثانية مشددة المجمر المجمر من التجمير وهو التبخير بالطيب من التجمير وهو التبخير بالطيب لقب للأبي عبد الله لقب للأبي عبد الله ثم جعل لولده نعيم أيضا ثم جعل لولده نعيم أيضا والوجه الحادي والثلاثون قوله غرا جمع أغر جمع أغر وهو من له غرة وهو من له غرة وهي بياض في الوجه وهي بياض في الوجه والمراد هنا نور وجوههم والمراد هنا نور وجوههم الناشئ من الوضوء الناشئ من الوضوء والوجه الثاني والثلاثون قوله محجلين جمع محجل وهو من له حجل وهو من له حجل وهو بياض في اليدين والرجلين وهو بياض في اليدين والرجلين والمراد به هنا نورها والمراد به هنا نورها من أثر الوضوء والوجه الثالث والثلاثون قوله غرته أي البياض الذي يكون في وجهه أي البياض الذي يكون في وجهه والمراد به هنا نوره والمراد به هنا نوره والوجه الرابع والثلاثون قوله تبلغ وقوله يبلغ أيضا من البلوغ وهو الوصول والانتهاء من البلوغ وهو الوصول والانتهاء والوجه الخامس والثلاثون قوله الحلية هي الزينة التي يتجمل بها هي الزينة التي يتجمل بها والمراد بها في الحديث نور الوضوء والمراد بها في الحديث نور الوضوء أما الفرع الثاني المتعلق بالأحكام فالقول فيه من 24 وجها فالقول فيه من 24 وجها نأتي بها في الدرس القادم ولا نكمل 10 ساعة كم صار الدرس له ساعة وربعين طيب لعل نقف عند هالمرة هذه نخليه درس مختصر إن شاء الله نكمل الباقي إن شاء الله تعالى وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وننبه الإخوان إلى أمور أولها أنه يعقد في هذا المسجد في يوم الاثنين بعد صلاة العشاء درس في المستوى الأول من أصول العلم وهو في المتون اللازمة لطالب العلم التي لا يستغني عنها فمن لم يسبق له حضور هذه المتون كثلاثة الوصول والأربعين النووية والعقيدة الواسطية فإني أحثه على حضور هذه الدروس يوم الاثنين بعد العشاء والأمر الثاني أن حضور هذه الدروس بالنسبة للطلبة المنتسبين إلى برنامج معونة المتعلم هو أمر ملزم به فلا بد أن يحضر هذا البرنامج وذلك بكونه في المسجد يوم الاثنين بعد العشاء لأنه من ضمن البرنامج وهذه المتون لا يحتاج عنها كل أحد ولذلك نحن إن شاء الله تعالى سنعود إليها في هذا البرنامج ولازمنا نشرحها في غيره من البرامج والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.